أنه متى نوى الصلاة فهو ما جاء إلا ليصلي الظهر مثلا. نعم. لو دخل إنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربع ثم تذكر أنه مسافر فقصرها صح صلاته؟ أي نعم، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ما يحتاج إلى نية، القصر للمسافر لا يحتاج إلى نية لأنه هو الأصل. بس نوى أربع ولو نوى أربع، ما دام نوى أربع ناسيا ثم ذكر يعود إلى الأصل. نعم. أحسن الله إليك، قول إذا كان الاجتهاد في طلب القبلة يفوت الوقت فأيهما يقدم؟ لا يقدم الوقت، ما من شيء يقدم على الوقت أبدا، كل الشروط والأركان يقدم عليها الوقت، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم عبد الله. الصائم يا شيخ اذا نوى الاكل ولا اكل ولا اكل، نعم، بس يقول احنا الى على الافضل له ان يفطر على التمر ثم الرطب، اما اذا ما وجد تمر او ماء ولا ينام. لا، هل قطع النيه ولا قال ابي اكل؟ إذا قال باكل إن أكل فسد صومه، وإن لم يأكل لم يفسد. أما لو قطع النية وقال خلاص أنا أبطلت الصوم سواء أكلت ولا ما أكلت، يعني سواء وجدت ما أكل أم لا، فهذا قطع نيته وتبطل ويبطل صومه. عبد الرحمن. الأمس قررنا أنه إذا اختلف المجتهدان جهة فيصح أن يعتمد أحدهما بالآخر. نعم. قلنا أن هذا هو الأقرب. إي نعم. في هذا الدرس إيه نعم، لأن تبين لي الحقيقة أن التضاد فيها واضح، وليس هذا اهتمام بالإمام، هذه مخالفة ظاهرة، فهي كما لو خالفه في الأفعال. شيخ نعم. ماشي. نعم شيخ، قلنا أن الحج والعمرة لا ينفسخان حتى بالنية، لكن يا شيخ إذا عزم عزم جازما ثم قلنا له لا يصح هذا عزمه فما يجب بعدين؟ ايش؟ ما يجب عليه يعني لا يجب عليه شيء، يعني لو رفض الإحرام قال يا جماعة أنا هونت عن هذا النسك فإنه لا يجب عليه شيء، لأن هذه النية لم تؤثر شيئا. شيخ. نعم. الأعمى شيخ لو صلى باجتهاده ولم يسأل كيف يجتهد؟ صلى باجتهاده وشو مثله؟ ما يشوف أعمى. لمس الفراش مثلا، ها؟ لمس الفراش أو لمس محراب لا بأس، إذن ما يعيد، يعني ما يعيد. شيخ. نعم. جزاك الله خير شيخ. إذا كان واحد مسافر وأخذ الظهر على أساس صليها العصر ووصل بلد يعني يصلي العصر، أثناء مشي يعني يحس كأنه من نفس البلد كذا فدخلت فيه نية العصر ومن أول ناوي أنه يجمعها فلا بد يقدم نية الظهر وصلى على أنها نية العصر، يعني مع الإمام ذكر أثناء الصلاة مع الإمام. مع الإمام. إيه نعم. ذكر أثناء الصلاة أنه نواه العصر. نعم. نعم. هل أقطع الصلاة؟ لا، يستمر ويصلي كملها على نهى العصر ثم يأتي بالظهر بعد ذلك. والترتيب يسقط بنسيانه. نعم. شيخ نوى نفل المطلق لا أن يقلب الوتر أثناء الصلاة. سيأتينا هذا إن شاء الله، إذا انتقل من صلاة إلى أخرى ففيه تفصيل. قلنا يا شيخ أن الإنسان إذا كان مثلا ضيف ولم يسأل فإنه لن يصلي إلا الجهة التي تطمئن إليه قلبه. نعم. مع أنه يعني كثير ما الإنسان يعني يلاحظ من بعض العوام يصلي على أي جهة يدخل من يقول دامنا ما ندري حنصلي وبس ما يطمئن. لا ما أصلح. وش يصير يعيد؟ إيه يعيد. نعم. ولو أصاب. إيه نعم. يعيد ولا أصاب لأن ما فيه ترجيح. هداية الله. إذا قام المسافر على الصلاة واجتهد وصلى إلى القبلة في ظني يعني اجتهد. نعم. وبعد جاء الثقة وقال يا أيها المصلي وأنا خطأ. نعم. وهل يدور في الصلاة ويا يسلم ويا قول يعني اجتهاد مقدم ويا قول الثقة مقدم؟ نعم. فهمتم هذه؟ طيب، يعني إذا تغير اجتهاد الإنسان في أثناء الصلاة أو جاءه من يخبره بيقين في أثناء الصلاة فإنه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد، يستدير. يعني يستدير على قول الثقة. ولهذا أهل قباء لما جاءهم الرجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، انصرفوا إلى القبلة وبقوا في صلاتهم، بنوا على صلاتهم. ولهذا يلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع جهات وصح صلاته، صلى إلى أربع جهات وصح صلاته، اجتهد في الأول فقال القبلة هكذا شمال، ثم لما قام إلى الركعة الثانية قال لا أخطأت، القبلة عن يساري فانصرف يسار، فلما قام للثالثة قال أخطأت، القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صارت أول ركعة الآن قبلتها خلف ظهره. أين؟ فلما قام إلى الرابعة قال أخطأت، القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صلى الآن إلى كم؟ إلى الجهات الأربع وصحت صلاته يا هداية الله. ولهذا يقول يلغز بها فيقال رجل صلى في صلاة واحدة إلى أربع جهات وصح صلاته. هنا ها؟ لا، في جوف الكعبة كل الصلاة، كل قبلة قصدي، لأن مهما كان من جهة فهي قبلة، لكن هذه القبلة الثانية ما تكون القبلة الأولى. نعم. لو أن رجل ذهب إلى الاستقرار وأراد أن يصلي، ها؟ أراد أن يصلي ولا يعرف أين القبلة، يعني توجد الناس لكن ما سأل لأنه يعرف الساق وصلى، وعندما كان الصلاة جاء الفاسق وقال أن الصلاة ليست من هنا، ما دام فاسقا لا يثق بخبره اولا فلا يثق بخبره ثانيا. لكن هل إن مثل هذه المسائل لا بد فيها من ان يكون الانسان عدلا ظاهرا وباطنا او يكتفى بالعداله الظاهره؟ الظاهر انه خلاف المذهب يكتفى بالعداله الظاهره. هنا شيخ اذا صلى في الكعب في جوف الكعب يشترط يعني بينهما لو بس المشكلة إن يصير أحدهما صلى منفردا خلف الصف. لا اثنين. اثنين يعني مؤمن ومأموم وإمام. هنا. شمال واحد جنوب. كيف؟ يعني الإمام صلى الجهة وأحد المؤمنين إلى جهة. والثاني إلى جهة كذا يصح، لكن لازم من المصافة، لا بد من المصافة. لو صار مثلا الإمام واحد شمال والمأمومين جنوب ما صار منفرد، صاروا اثنين. نعم لا بأس. نعم. ويمكن المأمومين هذولا أحدهما يصلي إلى الجدار الغربي والثاني يصلي إلى الجدار الشرقي. ما يضر لأن هذا التضاد بين المأمومين. حتى على كلام الفقهاء أيضا هذه المسألة قالوا يجوز أن يكون اتجاه الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة إذا كان داخل الكعبة. وش الفرق بينه وبين مسألة المجتهدين؟ المجتهدين لأن أحدهم خطأ على كل حال. الصوفي قررت نفسه يعني يعتقد لكن أحدهما خطأ قطعا، أما هذا قطعا كلهم صواب. نعم آدم. قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة هل ينوي قبل ما قبل التكبير أم لا؟ وش يقولون؟ يقول هل يشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يكبر؟ أو يجوز أن يقرأ في السورة بعد الفاتحة وإن لم ينوها من قبل كذا؟ أي هذا الثاني يا آدم. يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي يقرأ سورة ثانية، ما في معنى. لا يفعل ويحاول أن يمنع الرياء. إذا تعذر لا يفعل أجل. إذا تعذر لا وإن شق وينوي مع التحريمة وله تقديمها بزمن يسير في وقت فإن قطعها في أثناء الصلاة انتبه يا آدم أو تردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل ويجب نية الإمامة والإتمام وإن والمنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا ياسر في مسافر اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد أو لا يلزمه؟ يلزم أن يجتهد لصلاة العصر مرة ثانية. طيب قلت على كلام المؤلف هل يعني ذلك أن هناك كلام آخر؟ كلام المؤلف مرجوح والقول الراجح أنه لا يلزمه الاجتهاد إلا إذا طرأ سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلا فيلزمه أن يجتهد مرة أخرى. طيب هل يلزم المجتهد في المسائل العلمية أن يجتهد لكل حادثة؟ الأخ أي نعم رجل مجتهد أداه اجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا ثم نزلت الحادثة مرة ثانية هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟ يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبع. طيب إذا تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول هل تلزمه الإعادة؟ لا يلزم أن يبحث لا لا الصلاة الصلاة تبين أنه مخطئ في الاجتهاد الأول فهل تلزمه الإعادة؟ لا يعيد الصلاة يغير الجهة. نعم يغير الجهة. ما هو الدليل؟ أن الاجتهاد لا يقال هذا تعليل. ما هو الدليل؟ الدليل لأن نزول الآية كان متكئين على المسجد الأقصى من؟ أنت ما حفظت يا عبد الله ما لك صوت اليوم نعم نعم وهذا قد اتق الله ما استطاع فلا يؤمر بالصلاة مرة ثانية وحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر وحديث أهل قباء حين أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة صرفت. المهم فيها عدة أدلة. طيب رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلف الأخ هنا من يتبع رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا يعني متضادين فمن يتبع؟ يا شيخ ما تبي شيء ذي أول يوم. أي طيب الله حيك اللي جنبك إن كان أهل الاجتهاد اجتهد لا هو ما هو أهل الاجتهاد يقلد من يثق به أكثر يعني من يثق به أكثر يعني يقلد أوثقه ما عنده نعم يقلد أوثقه ما عنده صح واضح. طيب اختلف اجتهاد رجلين فهل يتبع أحدهما في الآخر؟ سامي اختلف في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن لم يختلف في الجهة فإنه يتبع أحدهما الآخر كما يعني إن اختلف في الجهة تبع أحدهما الآخر لا لم يتبع هذا مثلا يقول جهة قبلة من جهة الشمال وهذا يقول دلوقتي. إن اختلف في الجهة إينا. لم يتبع ما. وإن اختلف في جهة وإن اختلف في جهة تبع أحدهم الآخر فهمتم؟ إن اختلف في الجهة لم يتبع أحدهم الآخر وإن اختلف في جهة تبع أحدهما الآخر. يحتاج إلى ترجمة لهذا العبارة. ما الفرق بين العبارتين؟ محمد إن اختلف في الجهة أي يعني هذا اختلف في الجهة الشرقية والغربية. واحد يقول القبلة غربا وإذا يقول شرقا. نعم. طيب اختلف في جهة أي جهة واحدة. نعم. أي مثلا في جهة الغرب قال هذا يمين يمين إلى اليمين وهذا قال إلى اليسار. نعم. فهذه فيه جهة. صح. هذا إذن إذا اتفق على أن القبلة غربا لكن أحدهما يميل يمينا والثاني يميل شمالا فهذا يتبع أحدهما الآخر يعني يصلي معه مأموما ويتبعه أيضا في جهته لا بأس أن يترك اجتهاده يتبع الآخر لأن الانحراف في الجهة الواحدة لا بأس به. طيب رجل يا غانم أوترك ما حفظت نصر رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد بس طرت عليه لما جاء الوقت قام وصلى بدون شيء هذا على المذهب على المذهب أنه لا تبطل صلاته يجب على سواء أصاب سواء أخطأ نعم أما القول الثاني وإن أصاب فلا يعيد صلاته نعم أخطأ فإنه يعيد صلاته وجه هذا القول أي قول أنه إذا أصاب لا يعيد لأنه إذا أصاب لأنه ما صلى إلا إلى جهة ما أنت لا نفسه صح أما أو ما اجتهد ولا وأما إذا أخطف هنا لا فعل ما أمر به من اجتهاد ولا أصاب القبلة. طيب النية شرط لصحة الصلاة الدليل عبد الرحمن الرحيم قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لا يؤاخذكم الله بالله في أمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريم هنا شرع في بيان متى تكون النية وإذا شك فيها استأنفها كذا يعني هذا درسناها هذه. طيب ما إذن معناها نأخذ مناقشة فيها متى يكون محل النية الأخ هنا ما حضرت. طيب أحمد محل النية إما قبل التكبير بقليل أو مع التكبير. نعم مع التكبير واضح هو الأفضل وله أن يقدمها بقليل وهنا نرجع في ذلك إلى العرف. هل هناك قول آخر في مسألة التقديم؟ نعم إيه نعم قالوا مذهب القصير يسير فأنه يعني جسمه يكبر يسرى لكن إذا كان طويلا ولكن الصحيح أنه سواء قصير أو طويل فإنها تصح ما لم يفسخ ما لم يفسخ وهذا القول هو الراجح على أنه يجوز أن يقدم النية بزمن طويل ما لم يفسخ وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضأ لصلاة الظهر بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبر دخل المسجد وكبر هو حين التكبير لم ينوي أنها الظهر ولكنه إيش قد نواها سابقا بنية مستمرة إلى أن كبر ولم يفسخ فالصحيح أن هذا مجزئ، وقد نص عليه الإمام أحمد وقال إنه ما دخل المسجد وكبر إلا وهو ناوي، وصدق رحمه الله. فإذا يا هداية الله انتبه، نقول إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط ما هو؟ ألا يفسخ. طيب إذا تردد في النية يا أحمد هل تبطل النية أو لا؟ تبطل. والقول الثاني؟ القول الثاني أنها لا تبطل. ما حجة المؤلف الأخ؟ كنت غائبا. طيب أيضا أحمد؟ نعم. طيب حجته أن استدامة النية الشرط، ومع التردد لا استدامة، وإذا فات الشرط فات المشروط. والقول الثاني الذي يقول إنه إذا تردد ولم يعزم على القطع فإنها صحيحة. نعم. لأن الأصل البقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزوال، فالنية ثبتت بيقين والتردد شك، والشك لا يبطل اليقين، وهذا القول هو الصحيح. وكذلك لو علق النية على شرط، لو علق النية على شرط مثل دخل في الصلاة قال أنا على أساس أنه أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا بقطع الصلاة، ولكنه استمر ولم يأتي فلان فإن الصلاة صحيحة. ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: فإن لك على ربك ما استثنيت. فإن هذا دخل بنية مشروطة فيكون له ما شرط. نعم. طيب يقول إذا شك فيها ولا لا، هذا المبتدأ، وإذا شك فيها استأنفها. وإذا شك فيها استأنفها. نعم. إذا شك في النية هل نوى أم لم ينوي، أو شك هل نوى الصلاة المعينة أم لم ينويها، فإنه يستأنف. وذلك لأن الأصل العدم، فإذا شك هل نوى أو لا فالأصل عدم النية. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله: إذا شك فيها استأنفها. ولكن يبقى، هل هذه الصورة واردة؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ ويقدم إلى المسجد ويكبر ويقول إني أشك هل نويت أم لا؟ ها؟ الظاهر أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضية، إلا أن يكون موسوسا، والموسوس لا عبرة بشكه. ولهذا قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يلتفت إليه. ولهذا تصور هذه المسألة عن الشك في النية تصورها صعب، لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ يكبر ويقرأ ثم يقول: والله أنا شكيت هو أنا ناوي ولا لا. هذا بعيد جدا. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قال الله لنا اعملوا ولا تنووا، كيف نعمل ولا ننوو؟ هذا ما هو ممكن. لكن على تقدير أن هذا يوجد، ولو نظريا فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة. ونحن الآن في الصلاة، وجب أن يستأنف الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الوجود، وهو قد شك في الوجود وعدمه، فوجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة، وحينئذ فلا بد من الاستئناف. ولكن على كلام المؤلف يقيد هذا بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك ولا يصلي إلا شك، فإن هذا لا عبرة بشكه، لأن شكه حينئذ يكون إيش؟ يكون وسواسا ولا عبرة به. يقول رحمه الله وينوي مع التحريم: وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت المتسع جاز. طيب، المؤلف شرع في هذه العبارة، شرع في الانتقال من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة، منها ما ذكره المؤلف: قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قلبه أي الفرض إلى نفل، نقول هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة، فإن كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح. لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعين للفريضة، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها. أعود مرة ثانية ولا واضح؟ طيب، المثال: رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل، نقول هذا جائز بشرط إيش؟ أن يكون الوقت متسعا، ولهذا قال في وقته المتسع. فإن كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات، فإنه لا يصح أن يقلب الفرض إلى نفل. لماذا؟ لأن الوقت تعين للفريضة حينئذ، فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة. لكن لو فعل ماذا يكون النفل؟ لو فعل فإن النفل يكون باطلا، لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه، فهو كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي، لا يصح. وقول مؤلف: انقلب منفرد نفله، خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام، فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا. لماذا؟ لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له أي للمأموم أن يقلب فرضه نفلا. العلة: لأنه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة، وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة. طيب، الإمام لماذا لا يصح أن يقلب فرضه نفلا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلا لازم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض للإمام المتنفل، وأتمام المفترض للمتنفل غير صحيح. فيلزم الآن إذا قلب الإمام فرضه نفلا يلزم أن يبطل بذلك، أن تبطل بذلك صلاة المأموم، أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره. ولهذا قيد المؤلف هذه المسألة بمن؟ بالمنفرد، فعلم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم، وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة، وترك الجماعة في الفريضة لا، ترك الجماعة في الفريضة لا يجوز، كيف واجب؟ نعم. طيب هذه مسألة. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، نعم، في المسألة الأولى نقول أنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل، ولكن هل هذا مستحب أو مكروه أو مستوي الطرفين؟ نقول إنه مستحب في بعض الصور، وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة، ثم حضر جماعة، ففي هذه الحال هو بين أمرين، بل بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويصلي معهم مع الجماعة، وإما أن يؤدي أن يقلبها نفلا فيكمل ركعتين، وإن كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الأول مثلا فإنه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة، يحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة. فهنا الانتقال من النفل من الفرض إلى النفل مستحب من أجل إيش؟ من أجل تحصيل الجماعة. فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلا ويقول حتى لو قلبتها إلى نفل فإنه يبقى علي ركعة، فإن نقول الأفضل أن يقطعه من أجل أن يدرك الجماعة. قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام؟ نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، فأمرهم أن يقطعوا، أن يحولوا نية الفريضة إلى يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتعين، لأن التمتع أفضل من الإفراد. فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه، ولكنه قطع الفرض رغبة في ما هو أكمل وأنفع. طيب المسألة الثانية، قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. إن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، مثال ذلك شرع يصلي العصر، شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، فنوى أنها الظهر، مجرد نية، نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر. كيف؟ سبب: لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها قطعها. والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة. ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها لم يبتدئها من أولها. ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر، فكيف يمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن. طيب، إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل الفرضان. طيب، السبب لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله، فلا يصح لا هذا ولا هذا. وقول المؤلف بنية، لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمه، والتحريمه قول، يعني ذكر في المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدث، فانتقل منه وكبر للعصر، كبر للعصر، ها وش اللي يبطل؟ كبر للظهر، لا كبر للظهر، كبر للظهر. هو الآن يصلي العصر وذكر أنه لم يصلي أنه صلى الظهر على حدث، ثم كبر للظهر. أي معلوم، ما كبر للظهر له قاطع الصلاة، نقول بطل صلاة العصر. والظهر صحت، ليش؟ لأنه ابتدأ من أولها. ولهذا قيد المؤلف قوله إن انتقل بإيش؟ بنية، بنية يعني لا بتحريمه. وهنا عبر المؤلف بقوله بطل بطل، فلننظر هل هذه العبارة صحيحة أو فيها تسامح وتغليب. الظاهر أني لما قلت هل هي صحيحة أو فيها تسامح قلت فيها تسامح، لأن لو كانت صحيحة ما ما ما أوردت هذا الإيراد. يلا عبد الرحمن. نعم، لا لا، لأن فرض مذكر، لا الصواب معه. نعم، لا لا، الصواب أن يقول فسدتها. نعم نعم نعم، لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده، اي، والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. هذا في النكاح. نعم، لو قال بطل كان لأن الثاني أصلا لم يدخل فيه. إيش؟ لو قال بطل كان أولا لأن الثاني لم يدخل فيه. أي اللي بطل؟ الأول. إي صح، الصواب أن يقول بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله. فكان صواب العبارة أن يقول بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، هذا من باب التسامح والتغليب. مثل ما يقال العمران لمن؟ لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. هنا نقول بطل أي الصلاة أي الفرضان، ولكن الثانية منهما لم ينعقد، فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب إيش؟ التغليب. والخلاف في هذا قل بسيط. طيب، وعلم من قول المؤلف إن انتقل من فرض إلى فرض أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطل، ولكن هذا غير مراد، لكن هذا غير مراد، لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معين، من نفل إلى نفل معين، فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، الحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض. فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معينة والوتر معين، فبينما هو في أثناء الراتبة راتبة العشاء تذكر أن له شغلا وقال ما يمدين أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وترا، نقول يبطلان. يبطلان كيف يبطلان؟ ها؟ أي نعم، على التسامح اللي قال المؤلف، بطل الأول ولم ينعقد الثاني. نعم، لا، لأن الانتقال من معين إلى معين سواء فريضة ولا نافلة هذا حكم. طيب، وإن انتقل من نفل معين أو فرض معين إلى نفل مطلق، صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق، يصح؟ ها؟ المؤلف يقول إن انتقل من نفل من فرض إلى نفل، وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقت المتسع جاز، هنا انتقل من فرض إيش إلى نفل. إذن إذا انتقل من فرض أو من نفل معين إلى نفل مطلق كان جائزا، لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا. طيب، العلة أو التعليل لماذا؟ لأن المعين اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة. أنتم معي؟ المعين اشتمل على نيتين، مطلقة ومعينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة. مثال ذلك، هذا الذي دخل يصلي الظهر هو نوى صلاة وأنها الظهر، صلاة وأنها الظهر، حذف نية الظهر، وش بقي؟ نية الصلاة. ولهذا نقول إذا انتقل من معين إلى مطلق أجب صح، من معين إلى معين ها بطل جميعا، من مطلق إلى معين كذلك بطل جميعا. فالصور إذن ثلاثة، أربع، من مطلق لمطلق ها صحيح. إن تصور هذا من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمعين لا يصح، من معين لمطلق صحيح. كذا كذا يا غانم، انت معنا ولا؟ طيب، اقول هل يتصور هذا مثل مثلا قدم الى البلد نعم واراد ان يصلي صلاة دخول البلد نعم لا هذا معين، هذا معين لا معين معين، كل شيء له سبب فهو معين، كل شيء مؤقت فهو معين. نعم، إذا دخل في النخل ما أراد أن يقلبها إلى قلب ما يمكن، لأن هذا من من معين، إما من معين لمعين أو من مطلق لمعين. معين لمطلق كيف؟ الفرض هو مطلق، ها صار من معين لمطلق. والله الظاهر ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد الصورة، لكن احنا نقول الحكم صحيح وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع. طيب، جاءوك الأسئلة؟ طيب نعم. إذا الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل هنا لا يصح لأنه لا يدري أن نفل مفترض بالنفل. أن نصلي نعم يأتم مفترض بالنفل نعم ولا على صحيح ها؟ صحيح لا بناء على المذهب نعم. أما على القول الثاني فلا بأس يعني يقلب اي نعم. طيب ولا مفروض سبب ثاني انه حتى الامام يفوتها الجماعه نعم حتى الامام يفوتها الجماعه اي نعم ربما في هذه الصوره ربما نقول انه قد يكون معذور قد يكون معذور ولا نعم اذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلق اي نعم يعني شرع الحكم ما يجوز الا اذا كان هذا هو العله فان جاز له ان يقلبه الى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم. نعم يا. لو قلب فرضه المعين إلى نفل المطلق. في وقته المتسع. نعم. جاز. حتى لو كان في فرض يعني يقلب. إيه نعم نعم. هذا كلام المؤلف. نعم. قلنا في الدرس الماضي أنه إذا اشترط إذا أراد أن يشترط تلبية تلبية إذا أراد يشترط فيجوز له أن يعني يتلفظ بالنية بلسانه. لا يتلفظ بالشرط يتلفظ بالشرط اي نعم نقول ان هذا ليس باب اشتراط النيه ولكن من باب ان الشرط شبيه بالنذر إيه؟ والنذر لا يعني قلنا لا باس انه يشترط لا بد ان يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح ما نقول هذا يعني شبيه بالنذر يعني لا قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قولي فلا بد من القول لا نعم أنت هدية الله سورة النخل من مطلق إلى مطلق ما وهذا يعني من نقل إلى نقل أي مثل ليلة تحية المسجد إلى صلاة السنة الذي قبل الظهر هذا من معين إلى معين يعني نفل من نقل لا مش لا مهم مطلق هذا معين لا بد أنك تنهى راتبة إذا لم تنهى راتبة ما صح لا قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم فلا نولي انك قبلة نعم وولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم وحيث ما كنتم فولي وجهك في السماء طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر استثناء المسافر اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة في الشروط التي ذكر المؤلف قوله تعالى لا يكلف الله نفسا نعم يا عادل حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بيت السفر حيث وجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبه طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبله الاخ ما حضرت أحمد نعم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وش قال لم يستطع نعم قول النبي صلى الله عز وجل نعم فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعت نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر طيب فيه ثالث أيضا لا يجب عليه استقبال القبلة وش نعم اللي وراء الخائف دليله لا لأن الخائف بوسعه أن يصلي لكن يخاف نعم ها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون طيب ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة يصيب عينها طيب وفرض من بعد عيد تصيب الجهة. ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن القبلة نحو هذا، فصلى ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك. نعم هنا هنا لا يعيد. وهذا القول الذي ذكرت في التفصيل ما من أين جاء؟ نعم صلاته صحيحة لأنه أتى بما وجب عليه. أحسن. طيب صلاته صحيحة لأنه أتى بما يجب عليه، دليل ذلك. نعم اللي وراك الأخ. أي نعم ما حضرت. اتقوا الله ما استطعتم، وهذا بدل وسط اجتهد فأدى الفيهات إلى وهذا غاية ما استطعتم، لكن ما في دليل أخص. ياسر دليل هو عندما أمي القمر على الصحابة فاجتهد كل منهم إلى قبلة، فعندما تبين الصواب مع بعضهم لم يؤمن وسلم بالإعادة. ما في القرآن شيء؟ القرآن؟ إيه؟ نعم اسمه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضر صلاة العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى شاكر؟ قول المؤلف يلزمه الاجتهاد. نعم. وقول الثاني لا يلزم. ما لم يحدث له شك وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. طيب إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ يا إمداد الله، فهل يعيد؟ لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه في الصلاة، لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية إليه. النية ابتداءنا أخذنا منها قليل شيئا. طيب طيب النية شرط من شروط الصلاة. محمد أي أنت موسم محمد؟ عمر. أي زين يا عمر. ها. النية شرط لصحة الصلاة، فما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسنت. طيب كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقا أو لا؟ الأخ ها؟ دائما. ها؟ دائما. طيب وين كان غير معينة؟ هنا. نعم. نعم ما عندي غير الجواب. طيب نصر. يعينها بالوقت، تعين بالوقت. لا. طيب عيسى. أحسنت. إن كانت معينة فلا بد من تعيينها، وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، يكفي نية الصلاة. طيب مثال المعين عبد الوهاب. صلاة الفريضة. كصلاة الفريضة والراتبة والوتر والضحى وغيرها كثير يعني. ها هي لكن معينة نتكلم عن معينة، سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة. لا مهم معينة، لو نوى نفل مطلقا صح. لا لا هو أن ينوي معينة سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة، وصلاة الضحى مؤقتة. نعم يلا رشيد. هل هناك قول آخر بأنه لا يشترط تعيين معينة؟ نعم. ها؟ يكفي أن يعين أن ننويها فرض الوقت أو الصلاة اللي حضر لها. طيب أحسنت. متى محل النية؟ نعم، تكون عند التكبير أو قبل، بكثير ولا بيسير؟ نعم، المذهب بيسير. في قول آخر؟ قول آخر بكثير. في قول ثالث؟ ما حضرت الدرس. نعم، ها؟ وهو هما ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم يفسخ. طيب، يشترط أن تكون النية في الوقت، أن تكون النية في الوقت. طيب، ما معنى قول المؤلف لا يشترط في الأداء نيته؟ هداية الله. يعني ما هو الشرط في وقت الأداء؟ يعني حتى يقرأ باللسان. ما فهمت. يعني ما يشترط يقرأ باللسان. لا، هو مو بشرط يقرأ باللسان، سواء في نية معينة أو غيره. مو بشرط يقول نويت أن أصلي. هذا لكن ما معنى قوله لا يشترط في الأداء نيته؟ لأن الوضوء وإتيان إلى المسجد هذا نية. إيه صحيح، لكن ليس هذا المراد. ها؟ نعم يا محمد، واصل. يعني لا يشترط أن يعني ننوي في الصلاة يعني المؤدة أنها أداء، بل يكفي نية الصلاة. إيه، فهمت؟ يعني مثلا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء، لا يشترط أن ينويها أداء. إذا نوى الظهر كفى، لأن التعيين يكفي عن نية الأداء، وكذلك القضاء. أظن انتهى. ها؟ بعد؟ ما شاء الله. بطلع. هل يجوز للمصلي أن يقلب فرضه إلى نفل؟ نعم، اللي وراك. ها؟ مطلقا ولا بشرط؟ هذا واحد. الشرط الثاني نعم، يلا، أن يكون منفردا. طيب، ما هو؟ أن يكون النفل الذي ينقلب إليه ليس معين. لا، المطلق ليس معين. طيب، ما يصح ذلك المعين، لكن يصح أنه يقلب الفرض نفل. طيب، هذه لو مثال ذلك الأخ، مثاله صلى الظهر لوحده مفردا، ثم وجد جماعة، ثم حضر الجماعة. نعم. حولها إلى نفل. إلى نفل، صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسع. طيب، إذا كان الوقت مضيقا، يعني لم يبق من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة، يلا يا عيسى، لماذا؟ لأن هذا الوقت متعين للفريضة، فلا يجوز شغله بغيرها. وإذا كان مأموما، ليش ما يصح؟ يفوت عليه صلاة الجماعة فلا يصح. طيب، نعم يا حسين، إذا كان إماما لماذا؟ يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح. تمام. ها على المذهبين. ها ويفوت على نفس الجماعة ويفوت على نفس الجماعة. طيب مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد يعني ما هو لازم، قد يقول أدرك جماعة في مسجد آخر. نعم نقول ليش أصلا تدخل تصلي؟ وش تدخل ما دام انك تعرف انك أصلا كيف تدخل؟ طيب هذا اللي وقفنا عليه أظن، بعد ورانا كذا. إذا انتقل من فرض إلى فرض يا شيبة. نعم. إذا انتقل من فرض إلى فرض. نعم. بطل. وش اللي يبطل؟ تبطل الصلاة. أيها. تبطل الأولى. نعم. ولا تصح الثانية. ولا تنعقد الثانية. أي نعم. مثاله. مثاله رجل دخل لصلاة الظهر. أو العصر. لأن كلها ضعيفة. لا العصر أحسن. الظهر. طيب خير شو؟ ها. طرق على أن يقلبها يعني. إلى العصر. لا نفل. لا ما هو نفل. انتقل من فرض إلى فرض. نعم يا أخي. أي نعم. صلى الظهر العصر. أي. يعني ذكر أنه مثلا نسي أن لا يتوضأ الظهر. نعم. وعقد وانتقل إلى ربما. نواها للظهر. نواها للظهر. صح. فهمت شيبة؟ طيب إذن التمثيل بالعصر أحسن. لأجل يكون المسألة قريبة. بعد أن شرع في صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فقال إذن أجعل لها. طيب مثال آخر ويقع كثيرا من العامة، يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم يتبين له أن الإمام يصلي العشاء فيحول نية المغرب ها إلى عشاء، نقول الآن لا صح العشاء ها ولا وبطل المغرب، بطل المغرب لأنه أبطله بنيته ولم يصح العشاء لأنه لم يبتدئه. طيب فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة يعني كبر للإحرام في الثاني، نعم وش اللي يصح؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. والأول يبطل لأنه أبطله. تمام. طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين أي أي لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لصلاة الظهر وابتدأها أي أبطل الأول معلوم. نعم يا عبد الرحمن. مثل كان يشرح لصلاة الظهر ثم يقلبها كيف الظهر؟ اي الظهر نعم. كان يقرأ مثلا لصلاة الفجر ثم ينويها انها نسمها الراتبة قبل الفجر. نعم صح صحيح. اي لا يصح الفرض لانه قطعه ولا النافلة لأنه لم ينوها من أول الصلاة، بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق فيصح لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين، فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة. انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق. الأخ نعم ها نفل معين أي نعم نعم يصح ولا لا؟ ما يصح. نعم محمد يصح. علل. الانتقال من المعين الى المطلق اي نعم هذا هو الحكم يا شيخ التعليل بالحكم ما يجوز يا محمد لان النفل المعين اشتمل على نيتين صلاه هي المطلق المعين فاذا الغى المعين بقي المطلق واضح طيب وقال المؤلف ويجب نيه الامام مبتدا الدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب نيه الامام نيه الامامه والائتمام الجماعه وصف زائد على نيه الصلاه وصف زائد على نيه الصلاه وهذا الوصف هو اجتماع الامام والمأموم فهل تشترط هذه النيه نيه الاجتماع او تكفي الموافقه في الافعال هذا هو ما يريد المؤلف ان يبحث فيه افهمتم الان الجماعه وصف زائد على اصل الصلاه لماذا لانها اجتماع على هذه الصلاه فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعه تجب للصلاه لا في الصلاه تجب لها ولا تجب فيها فهل يشترط نيه هذا الوصف او يكفي الموافقه في الافعال هذا ما سيبحثه المؤلف